الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به الدرس 83 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الفصل السابع وهو الاستدلال، وكانت فيه مسائل مهمة، وقبلها كان الأصل الخامس الذي فيه مسائل القياس المهمة الجليلة، وبينتها بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به. ونبدأ بفضله سبحانه وتعالى في الأصل الخامس بعد القياس، وهو الأصل الرابع، وهو استصحاب الحال. فالأصل الخامس استصحاب الحال، وهو من الأدلة الشرعية، فقد بينا قبل ذلك الأدلة الشرعية بداية من الجزء الأول في الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس، ثم الأصل الخامس وهو استصحاب الحال. ونبدأ فيه بمسائل. المسألة الأولى 97، تعريف استصحاب الحال. الاستصحاب لغة من الصحبة، قال ابن منظور في لسان العرب: واصطحب الرجلان وتصاحبا، واصطحب القوم، صحب بعضهم بعضا، واستصحب الرجل دعاه إلى الصحبة، وكل ما لزم شيئا فقد استصحبه. قال: إن لك الفضل على صحبتي، والمسك قد يستصحب الرامك. والرامك نوع من الطيب رديء خسيس، واستصحبته الشيء جعلته له صاحبا، واستصحبته الكتاب وغيره. انتهى كلامه. وأما في الاصطلاح فقد قال الزركشي في البحر المحيط: استصحاب الحال لأمر وجودي أو عدمي، عقلي أو شرعي. ومعناه أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل، وهو معنى قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهذه قاعدة في الاستصحاب: الأصل بقاء ما كان على ما كان، حتى يوجد المزيل، فمن ادعاه فعليه البيان. الأصل بقاء ما كان على ما كان، فمن ادعى تغيير هذا فليأتي بدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كما في الحسيات، أن الشيء إذا شغل المكان يبقى شاغلا إلى أن يوجد المزيل. لذلك من القواعد الفقهية الصحيحة: المشغول لا يشغل. المشغول لا يشغل، أنت ملأت الكوب بشيء على حافتيه، ففي هذه الحالة يكون مشغولا حتى يصب أو يزال ما فيه، فالمشغول لا يشغل. قال: مأخوذ من المصاحبة، وهو ملازمة ذلك الحكم ما لم يوجد مغير، كما قلت. فيقال: الحكم الفلاني قد كان فلم نظن عدمه، وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء. انتهى كلام الزركشي. وكذلك عرفه الجرجاني في التعريفات فقال: الاستصحاب عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المغير، ما فيش تغيير. وقال: الاستصحاب أيضا هو الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان الأول. الأصل بقاء ما كان على ما كان. قال الطفي في شرح مختصر الروضة: هذا استصحاب الحال، هذا الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها، وهو استصحاب النفي الأصلي، فجعله الأصل الرابع بعد القياس، وهذا الذي فعلته. إيراد الشبهة، هذا انتهى كلام الطفي. إيراد شبهة على الاستصحاب والرد عليها. قال ابن قدامة في روضة الناظر: الأصل الرابع استصحاب الحال ودليل العقل. اعلم أن الأحكام السمعية، قلت في الهامش يعني الشرعية، فقولهم أن يرد دليل السمع، يعني النقل من الكتاب أو السنة أو من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح. طيب نكمل. قال الأصل الرابع استصحاب الحال ودليل العقل. واعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل، لكن دل العقل على براءة الذمة من الواجبات اللي هي بتسمى البراءة الأصلية وبراءة الذمة من التكاليف، وهذا هو معنى الاستصحاب. لكن دل العقل على براءة الذمة من الواجبات وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل، سقوط الحرج عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل، كما يقول الفقهاء في قاعدتهم الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر أو التوقيف، وهذه قاعدة مهمة ذكرتها أكثر من مرة، ولكن الراجح أنه لا حظر ولا إباحة إلا بعد الشرع، أما قبل الشرع فليس هناك تكليف، وليس قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالنظر في الأحكام إما في إثباتها وإما في نفيها، فأما الإثبات فالعقل قاصر عنه، وأما النفي فالعقل قد يدل عليه إلى أن يرد دليل السمع الناقل عنه فينتهض دليلا على أحد الشطرين. ومثاله ما دل السمع على 5 صلوات بقيت السادسة غير واجبة. نحن ملزمين بصلوات 5، فمن ادعى السادسة فهو مخالف لهذا الأصل، الأصل بقاء ما كان على ما كان، وللبراءة الأصلية والأصل عدم التكاليف، الأصل براءة الذمة من التكاليف. لذلك قال ابن قدامة هذا الكلام: لا لتصريح السمع بنفيها، فإن لفظه قاصر على إيجاب 5، لكن كان وجوبها منتفيا ولا مثبت للوجوب فيبقى على النفي الأصلي. النفي الأصلي هو الاستصحاب. وإذا أوجب عادة على قادر بقي العاجز على ما كان عليه، لأن القاعدة الفقهية المتفق عليها لا واجب مع العجز، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما أوجبها في وقت بقيت في غيره على البراءة الأصلية، الأصل بقاء ما كان على ما كان واستصحاب البراءة الأصلية. فإن قيل إذا كان العقل إنما كان دليلا بشرط ألا يرد السمع فبعد وضع الشرع لا يعلم نفي السمع، ومنتهاكم عدم العلم بوروده، وعدم العلم ليس بحجة. هذا كلام ابن قدامة. فبعد وضع الشرع لا يعلم نفي السمع، ومنتهاكم عدم العلم بوروده، وعدم العلم ليس بحجة. عدم العلم ليس بحجة. فقال ولو جاز ذلك لجاز للعامي النفي مستندا إلى أنه لم يبلغه دليل. هذه شبهة، ويرد ابن قدامة استدراكا فقال قلنا انتفاء الدليل قد يعلم وقد يظن، فإن نعلم أنه لا دليل على وجوب صوم شوال ولا صلاة سادسة، إذ لو كان لنقل وانتشر لم يخف على جميع الأمة، وهذا علم بعدم الدليل لا عدم علم الدليل. دي مسألة مهمة، هذه قاعدة. قال وهذا علم بعدم الدليل لا عدم علم الدليل، كالجاهل لا يعلم المسألة الفلانية ويجهل حكمها، أما غيره فقد علم. فإن عدم العلم بالدليل ليس بحجة، والحجة على من؟ على من علم، كما في القاعدة الأصولية والحديث، قاعدة مصطلح الحديث، من علم حجة على من لا يعلم. قال والعلم بعدم الدليل حجة، والعلم بعدم الدليل حجة، لأنك تبحث وتستقصي في أدلة الأحكام هل وجد دليل أم لا، والذي يعلم حجة على من لا يعلم. منظومة من القواعد الكلية ومقاصد الشريعة والقواعد الأصولية والفقهية، وكل هذه القواعد تبين لك آلية الاجتهاد ودرجات المجتهد. وأما الظن فإن المجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة فلم يظهر له دليل مع أهليته، يبقى هو أهل من أهل الحل والعقد، أهل للعلم وللفتوى وللتكلم في دين الله، فإن بحث وتقصى واستقصى ففي هذه الحالة لا حرج عليه، فلم يظهر له دليل مع أهليته. فقال: وأما الظن فإن المجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة فلم يظهر له دليل مع أهليته واطلاعه على مدارك الأدلة، ده الشرط بقى، واخد بالك، بعد البحث وقدرته على الاستقصاء وشدة بحثه وعنايته غلب على ظنه انتفاء الدليل. يبقى هنا انتفاء الدليل بدليل، فذلك فنزل ذلك منزلة العلم في وجوب العمل، لأنه ظن استند، لأنه ظن استند إلى بحث واجتهاد، وهذا غاية الواجب على المجتهد، هو هذا، ولابد أن يعلم هذا جيدا، مسألة البحث والتقصي والوعي والنصب في تحقيق المسائل الشرعية ببصيرة. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قال أهل اللغة على علم. وأما العامي فلا قدرة له، فإن الذي يقدر على التردد في بيته لطلب متاع إذا فتش وبالغ أمكنه القطع بنفي المتاع. المسألة محدودة وهو يعلم ما في البيت، هو بيضرب مثال. والأعمى الذي لا يعرف البيت ولا يدري ما فيه لا يمكنه ادعاء نفي المتاع. يبقى العامي كالأعمى بالنسبة لأهل العلم، ده كلام مستقيم وقوي جدا. فإن قيل ليس للاستسقاء غاية محدودة، وده طبعا وارد وفوق كل ذي علم عليم كما قال تعالى، بل للمجتهد بداية ووسط ونهاية، كلام جميل، فمتى يحل له أن ينفي الدليل السمعي والبيت محصور وطلب اليقين فيه ممكن ومدارك الشرع غير محصورة، فإن الأخبار كثيرة وربما غاب راوي الحديث. ده كلام مهم ولابد من الرد عليه. فقال الإمام ابن قدامة: مهما علم الإنسان أنه قد بلغ وسعه فلم يجد فله الرجوع إلى دليل العقل، فإن الأخبار قد دونت والصحاح قد صنفت فلا حجة لأحد، فما دخل فيها محصور، وقد انتهى ذلك إلى المجتهدين وأوردوها في مسائل الخلاف. كلام مهم جداً، التصانيف دونت. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فهناك أهل الحل والعقد، وهناك من لا يعلم، وهناك ناقص العلم، وهناك كثير العلم، وفي النهاية قوله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. يبقى المسألة هنا لا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا اجتهد المجتهد وكلف نفسه بما يجب عليه من التقصي والتحقيق ومعرفة مسائل الشريعة فلا حرج عليه، وعليه بالظن كما قال الفقهاء قواعد الفقه أغلبية. قال: فإن قيل لما لا يكون واجبا لا دليل عليه أو له دليل لم يبلغنا، وهذا وارد، ما أنا قلت وفوق كل ذي علم عليم كما قال تعالى، قلنا: أما إيجاب ما لا دليل عليه فمحال، لأن الشريعة قد كملت، أكملها الله سبحانه وتعالى، لأنه تكليف بما لا يطاق لا واجب مع العجز، ولذلك نفينا الأحكام قبل ورود الشرع، لا حظر ولا إباحة قبل ورود الشرع، لأنه ليس هناك دليل من الرسول. والبحث يدلنا على عدم الدليل على ما ذكرنا. هذا الكلام الذي قاله ابن قدامة في غاية القوة والجودة وبيان درجات العلم ودرجات طالب العلم وما يجب عليه طالب العلم من التقصي والبحث، فلا يقال عليه طالب علم إلا بعد التقصي، وهذا التقصي بمعرفة أدلة الأحكام وبمعرفة الناسخ والمنسوخ وبمعرفة المطلق والمقيد وقواعد الشريعة والقواعد في المقاصد الشرعية والقواعد الكلية والقواعد الفقهية وقواعد الحديث، مصطلح الحديث، كل هذا، والتفسير وقواعد التفسير والحفظ، كل هذا. يبقى المسألة 97 تعريف الاستصحاب لغة وشرعا، وقد انتهيت منها بفضل سبحانه وتعالى. أما المسألة التي بعدها وهي المسألة 98، وهي أقسام الاستصحاب وصوره وبيان الدليل على حجيتها. قال الزركشي في البحر المحيط، دائما تتذكر أن الإمام الزركشي في كتابه البحر المحيط في أصول الفقه من أوسع الموسوعات الأصولية في هذا العلم. قال الزركشي: إحداها استصحاب دليل العقل، أو استصحاب دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه. يبقى قال إحداها استصحاب دل العقل أو الشرع على ثبوته ودوامه، كالملك عند جريان القول المقتضي له، وشغل الذمة عند جريان إتلاف أو إلزام. شغل الذمة، أنت ليس عليك دين ثم استدنت، فذمتك مشغولة، كما قلت القاعدة الفقهية الصحيحة: المشغول لا يشغل، فإن انشغل فانتهى الأمر. ودوام الحل في المنكوحة بعد تقرير النكاح، خلاص النكاح قد تم كعقد، وهذا لا خلاف في وجوب العمل به. يبقى استصحاب دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه إلى أن يثبت معارض، إلا أن يثبت معارض. والقاعدة الفقهية المتفق عليها من القواعد الكلية الخمس: اليقين لا يزول بالشك. فاليقين الزواج والنكاح لا يزول بالشك إلا بيقين مثله. فهو قال: إذا إلى أن يثبت معارض له، ومن صوره تكرر الحكم بتكرر السبب، منظومة الأسباب والموانع والشروط، هذه منظومة كما بينتها في الحكم الوضعي في الجزء الأول من كتابي ما قل ودل. الثانية: استصحاب العدم الأصلي المعلوم بالدليل العقل في الأحكام الشرعية، كبراءة الذمة من التكاليف حتى يدل دليل شرعي على تغييره. يبقى الأولى عكس الثانية، كنفي صلاة سادسة. قال أبو الطيب: وهذا حجة بالإجماع. يبقى المسألة فيها إجماع، وهذا حجة بالإجماع. اللي هو ايه؟ البراءة الأصلية، نفي البراءة الأصلية، والأصل براءة الذمة من التكاليف. وهذا حجة بالإجماع، أي من القائلين بأنه لا حكم قبل الشرع، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال ابن كج في أول كتابه في الأصول، هو من أئمة الشافعية: إنه صحيح لا يختلف أهل العلم فيه، لأنه قد ثبت عندنا أن حجة العقل، دليل العقل الشرعي الموافق للكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، مش أي عقل، أي عقل، هو عقل أصحاب الرأي الذين خالفوا وصادموا وشاقوا الله ورسوله. فإذا لم نجد سمعا علمنا أن الله تعالى لم يهملنا، وأنه أراد بنا ما في العقل فصرنا إليه. يبقى ده العقل المنضبط والرأي المستقيم. طيب وهذا معنى قوله إن العقل يدل على أن ما لم يتعرض الشرع له فهو باق على النفي، البراءة الأصلية، النفي الأصلي، فلا يدل إذا فلا يدل إذن إلا على نفي الأحكام. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الأصل الخامس اللي هو استصحاب الحال مهم للغاية وينفعك في أمور جليلة من مسائل الفتوى، فانتبه إليه. قال وقولنا لمن وقولنا لمن يوجب الوتر، الأصل عدم الوجوب إلا أن يرد السمع فاستمسك بهذا الأصل، هو أصل ولابد أن تستمسك به، الأصل عدم الوجوب إلا أن يرد السمع فاستمسك بهذا الأصل، يعني فاستمسك بهذا الأصل حتى يرد دليل شرعي للوجوب ولم يثبت. أين الدليل؟ قل هاتوا برهانكم. الثالثة استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة. احنا بينا الأول والثاني عند أهل السنة، فقال استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة، فإن عندهم أن العقل حكم في بعض الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعي. كيف يجوز للمعتزل الضلال هذا بعد قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قال وهذا لا خلاف بين أهل السنة في أنه لا يجوز العمل به، لأنه لا حكم للعقل في الشرعيات، دي قاعدة كلية ذكرتها في ذكرها الأصوليون وذكرتها في كتاب أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، وهو جزء من تصحيح المعتقد وهو مرفوع على الموقع. الرابعة استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، إما تخصيصا إن كان الدليل ظاهرا أو نسخا إن كان الدليل نصا، فهذا أمره معمول به بالإجماع. يبقى أنا نقلت الآن إجماعين في مسألة استصحاب الحال. أما استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة فهذا باطل بالإجماع، دعك من المعتزلة، لا دخل في الإجماع للمعتزلة لأنهم خالفوا أهل السنة والجماعة. قال وقد اختلف في تسمية هذا النوع بالاستصحاب، فأثبته جمهور الأصوليين ومنعه المحققون منهم إمام الحرمين في البرهان وإلكية في تعليقهم وابن السمعاني في القواطع، لأن ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا من ناحية الاستصحاب. ثم قال إمام الحرمين إنها مناقشة لفظية ولو سماه استصحابا لم يناقش. يبقى مع الإجماع موجود. وقال أبو زيد هذا قد يعد من الاستصحاب لأن دليل ثبوت الحكم عندي غير دليل بقائهم، فإن النص مثلا أثبت أصله ثم بقاؤه بدليل آخر وهو عدم المزيل، لأنه لو كان دليل البقاء دليل الثبوت لما جاز النسخ. نعم، فإن النسخ يرفع البقاء والدوام. تمام. قال الكية وهذا ليس بشيء، لأن الدليل إما، شوف الرد، يعني يورد ما عنده بيقين وتأكيد ثم بعد ذلك يرد عليه بالاستدراك، وهذا لا شيء، لأن الدليل إما ألا يقتضي الدوام كالمقيد بالمرة أو المطلق، وقلنا لا يقتضي التكرار، فلا يرد على هذا النسخ لأنه قد تم بفعل مرة واحدة، وإما أن يدل على التقرير والبقاء نص كقوله افعلوه دائما أبدا، وهو في الاستمرار ظاهر، فهما دليلان، نص في الثبوت وظاهر في الاستمرار، فهذا هو الذي يرد عليه النسخ. ده بيفصل كما سنبين إن شاء الله في مسائل النسخ إن شاء الله بعد ذلك. فهذا هو الذي يرد عليه النسخ. وأبو زيد أطلق وأصاب في قوله دليل الثبوت غير دليل البقاء. الثبوت قد يرد عليه النسخ، فقال دليل الثبوت غير دليل البقاء. وأخطأ في قوله دليل البقاء عدم المزيد، فهذا ليس من الاستصحاب في شيء. انتهى كلامه. قال الزركشي، قال الخامسة استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف، وهو راجع إلى حكم الشرع بأن يتفق على حكم في حالة ثم تتغير صفة المجمع عليه ويختلف المجمعون فيه، فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب الحال. صورة المسألة إيه؟ في هذا المثال، مثاله إذا استدل من يقول إن التيمم إذا رأى الماء، إن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته لا تبطل صلاته، لأنه دخل بشرط صحيح وليس معه إلا التراب فتيمم به وليس معه ماء، ودخل في الصلاة وقال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، قال لا تبطل صلاته، لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل ذلك. اللي هو إيه؟ الإجماع على صحة الصلاة بالتيمم قبل أن يدخل، ويعرف أنه قبل أن يدخل الصلاة، ما دام أن دخل فانتهى. فاستصحب إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء مبطلة. أنا معايا إجماع، وهو الذي عدم الماء يتيمم بالإجماع، فأنا تيممت ودخلت الصلاة، كيف أبطل الصلاة وقد قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم؟ هذا هو الوجه في المسألة. وكقول الظاهرية يجوز بيع أم الولد، لأن الإجماع انعقد على جواز بيع هذه الجارية قبل الاستيلاد، فنحن على ذلك الإجماع بعد الاستيلاد. قال وهذا النوع هو محل الخلاف كما قاله في القواطع، أي ابن السمعاني، وكذا فرض أئمتنا الأصوليون الخلاف فيه، فذهب الكثير الأكثرون منهم القاضي والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والغزالي كلهم شافعية إلى أنه ليس بحجة، لأن صفة الإجماع تغيرت بعد أن رأى الماء، هم يقولون هذا. قال الأستاذ أبو منصور وهو قول جمهور أهل الحق من الطوائف، وقال المواردي والروياني في كتاب القضاء إنه قول الشافعي وجمهور العلماء، فلا يجوز الاستدلال بمجرد الاستصحاب. يبقى هنا هذا الاستصحاب فيه قول، فيه قولان، بل إذا اقتضى القياس أو غيره إلحاقه بما قبل الصفة ألحق به، وإلا فلا. يبقى فهناك شرط. وقال ابن السمعاني إنه الصحيح من المذهب، وذهب أبو ثور وداود الظاهري إلى الاحتجاج به، ونقل ابن السمعاني عن المزني الشافعي يعني وابن سريج والصيرفي وأبي الحسين ابن القطان، وكان شديد القول به، واختاره الآمدي وابن الحاج. وقال سليم في التقريب إنه الذي ذهب إليه شيوخ أصحابنا، فيستصحب حكم الإجماع حتى يدل الدليل على ارتفاعه. قال الزركشي والمختار هو الأول. ليه؟ لأن محل الوفاق غير محل الخلاف فلا يتناوله بوجه. الله أكبر. لأن محل الوفاق اللي هو الإجماع غير محل الخلاف فلا يتناوله بوجه، وإنما يوجب استصحاب الإجماع حتى يوجد صفة تغيره. يبقى الإجماع الذي قبل الصلاة يخالف الإجماع، يخالف بعد أن دخلت الصلاة، لأنك علمت أن هناك ماء. ولأن الدليل إن كان هو الإجماع فهو محال في محل الخلاف، كيف يكون هناك في المسألة إجماع وخلاف؟ وإن كان غيره فلا مستند إلى الإجماع الذي يزعم أنه يستصحب. قلت في الهامش: وصورة المسألة أن الإجماع على صحة التيمم عند عدم الماء، فإذا وجد الماء فلا يستدل بالإجماع الذي هو عند عدم الماء، لأن هذا ليس محل الإجماع، فكيف يستصحب في غير محله؟ هذا المراد من كلام الزركشي. وقد تغيرت الصفة التي انعقد عليها الإجماع وهي عدم وجود الماء، فاستصحابه باطل لأن الصفة تغيرت. ولكن لما دخل المصلي بالتيمم دخولا صحيحا في الصلاة عند عدم الماء، فهل تبطل صلاته عند وجود الماء أم لا؟ جهة أخرى منفكة. فمن قال لا تبطل استصحب الإجماع حتى لا يبطل العمل، وقد قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فقد يترجح عدم البطلان للآية لا للإجماع المستصحب في غير محله. هذا ما أراه صحيحا، وهو الذي وفقت عليه الإمام الزركشي، ولكن هنا في الهامش بينت الصورة حتى تظهر لكم. طيب، قال الزركشي: قال أصحابنا: والقول باستصحاب الإجماع في محل الخلاف يؤدي إلى التكافؤ. واخد بالك؟ استصحاب الإجماع في محل الخلاف ما ينفعش، لأنه ما من أحد يستصحب حال الإجماع في شيء إلا ولخصمه أن يستصحبه أو أن يستصحبه في مقابله. وبيان المسألة وبيانه أن في مسألة التيمم أن للخصم أن يقول: أجمعنا على بطلان التيمم برؤية الماء خارج الصلاة، فنستصحبه برؤيته في الصلاة، وتغير الأحوال لا عبرة به. ونقل الكية عن الأستاذ أبي إسحاق أنه استدل على النكاح بلا ولي بأن الأصل في الأبضاع التحريم، هذه قاعدة، فمن ادعى ما يبيحه فعليه الدليل. قال: هذا وهذا ليس بشيء، فإنه يقال الأصل التحريم قبل وجود أصل النكاح أم بعده؟ ده سؤال. إن قلت قبله فمسلم، أو بعده فهو محل النزاع، ويمكن أن يجعل ذلك معارضة لكلامه. قال: وقد أنكر ابن السمعاني القول باستصحاب جملة، وقال إنه الصحيح من مذهبنا. أما في استصحاب العام والنص قبل الخاص والناسخ، ليس ذلك استصحابا، لأن الدليل قائم وهو العام والخاص. وأما استصحاب دليل العقل في براءة الذمة فإنما وجب استصحاب براءة الذمن، لأن دليل العقل في براءة الذمة قائم في موضع الخلاف أيضا، كما في العام والخاص فوجب الحكم به. قال: وأما في استصحاب الإجماع فالإجماع الذي كان دليلا على الحكم قد زال في موضع الخلاف في مسألة رؤية الصلاة، رؤية الماء في الصلاة، فوجب طلب دليل آخر. قال: وهذه طريقة حسنة، وقد سبق إليها إمام الحرمين، وبه يتبين أن الخلاف فيما عدا استصحاب الإجماع لفظي، وبه صرح إمام الحرمين. قال القرطبي: القول بالاستصحاب لازم لكل أحد، لأنه أصل يبنى عليه النبوة والشريعة، فإن إن لم نقل باستمرار حال أو حال تلك الأدلة لم يحصل العلم بشيء من تلك الأمور. وهذا كلام مهم يؤكد ما قلته من الإجماعات السابقة. ثم نقلت ما قاله القاضي أبو يعلى إمام الحنابلة في كتابه العدة في أصول الفقه، مسألة في استصحاب الحال وهو على ضربين: أحدهما استصحاب براءة الذمة من الوجوب حتى يدل الدليل عليه، أو حتى يدل دليل شرعي عليه، وهذا صحيح بالإجماع من أهل العلم، والاحتجاج به سائغ. أنا أنقل هذه الإجماعات، تنبهوا لقولي إن ما قاله معظم الأصوليين بأن الاستصحاب من الأدلة المختلف فيها ليس بسديد وليس مطلقا، لأن في الإجماع في الاستصحاب إجماعات، واختلفوا في إجماعي، فالأصل أن الإجماع ثابت بالإجماع، أن الاستصحاب ثابت بالإجماع. طيب، قال: وذكره أصحاب أبي حنيفة وسماه أبو يوسف عدم الدليل دليل، وذكره القاضي أبو الطيب الطبري. قال: ومثال ذلك أن يسأل حنبلي عن الوتر فيقول ليس بواجب، فيطالب بدليله فيقول لأن طريق وجوبه الشرع، والله ورسوله لم يوجب الوجوب على المكلفين، وقد طلبت الدليل الموجب من جهة الشرع فلم أجد، فوجب ألا يكون واجبا، وأن تكون ذمته بريئة منه كما كانت. الأصل براءة الذمة من التكاليف، وهذا قول سديد. وكذا إذا احتج بذلك على نفي وجوب الأضحية ونفي وجوب الزكاة الخيل والحلي والخضروات وما أشبه ذلك، إلا أن يرد دليل. مثلا هنا في مسألة الحلي، الأصل في الذهب والفضة الزكاة، فما الذي يخرج الحلي؟ لكن غير هذا وجوب الأضحية الأحاديث فيها ضعيفة، وهكذا يعني، ووجوب زكاة الخيل كذلك ليس فيها دليل. وإلى هذا المعنى أومأ أحمد رحمه الله في رواية صالح ويوسف ابن موسى: لا يخمس السلب. ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خمسه. قال: قلت في الهامش: هو ما يأخذ المحارب من عدوه عند الغلبة مما يكون عليه من سلاح وثياب ودابة وغيره، وهو فعل بمعنى مفعول أي مسلوب بالنسبة للسلب يعني. فجعل عدم الدليل الشرعي مبقيا على الأصل في منع التخميس ونفي الاستحقاق. وكذلك نقل الأثرم من أئمة الحنابلة وابن بدينة في الحلي يوجد لفظة: إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير. وحكى أبو سفيان عن بعض الفقهاء أنه يأبى هذه الطريقة في الاستدلال، والدلالة على صحتها أن الحكم الشرعي إنما يلزم المكلف إذا تعبده الله تعالى به، لا بد من الدليل، ولا يجوز أن يتعبده الله سبحانه وتعالى من غير أن يدله عليه، ده يعني مسألة عقلية يعني. وإذا كان كذلك وجب أن يكون عدم الدلالة على أنه لم يتعبد به، أين الدليل؟ يبين صحة هذا أنه لما لم يجز أن يبعث الله تعالى رسولا دون أن يظهر عليه الأعلام المعجزة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كان عدم ظهور ذلك على مدعي النبوة دلالة على انتفاء ثبوته كمسيلمة الكذاب. فإن قيل: ما ينكر أن يكون الدليل موجودا وأنت مخطئ في الطلب وتارك للدليل الموجب؟ قيل: لا يجب علينا أكثر من الطلب. نرجع إلى ما قاله الإمام ابن قدامة في كلامه في مسألة التحري والتقصي في الصفحة الثانية من هذا الأصل، وبينته آنفا. طيب، فقال: قيل لا يجب علينا أكثر من الطلب، وإذا لم نجد لزمانا تبقية الذمم على البراءة الأصلية كما كانت. وهذا كما يستدل بعموم، فيقول الخصم ما ينكر أو ما ينكر أن يكون ذلك خاصا وقد خفي عليك دليل التخصيص، دي شبهة يعني. فيقول طلبنا الدليل المخصص فلم نجد، لا واجب مع العجز، وأنت من أهل الحل والعقد ومن أهل الاجتهاد خلاص، فلزمنا حمله على عمومه. ومن ادعى دليل التخصيص يجب عليه إبرازه، هو فين؟ كذلك ها هنا ما لم نجد دليل الإيجاب يجب أن تبقى الذمم على البراءة إلى حكم دليل العقل المقتضي لبراءة الذمم حتى يرد الشرع. البراءة الأصلية تستخدمها في مسائل كثيرة في تحقيق مسائل الفقه ومسائل الشريعة عامة العلمية والعملية. فذهب الجماعة من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي إلى أن ذلك لا يجوز، ويجب طلب الدليل في موضع الخلاف، وهو الصحيح عندي. فذهب جماعة من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي إلى أن ذلك لا يجوز، ويجب طلب الدليل في موضع الخلاف، وهو الصحيح عندي. وذهب داود أصحابه والصيرفي من أصحاب الشافعي إلى أنه يجب استصحابه كما يجب استصحاب براءة الذمة، أدم ما فيش دليل كأنها ذمة غير مشغولة، وفي هو اختيار أبي إسحاق من أصحابنا. ذكره في الجزء الأول من شرح الخرقي فقال أجمعوا على طهارة الماء. قال أجمعوا على طهارة الماء إذا لم يشرب منه ما لا يؤكل لحمه، واختلفوا إذا شرب، فالإجماع حجة والاختلاف رأي والحجة أولى. فقد استصحب أبو إسحاق حكم الإجماع، ومثالها أن يقول المتيمم إذا رأى الماء في صلاته لا تبطل، لأن أجمعنا على صحتها، فمن ادعى بطلانها فعليه الدليل. قال وأن ملك المسلم ثابت بالإجماع، وإذا ارتد اختلفوا في زواله، فمن ادعى زواله فعليه الدليل. اليقين لا يزول بالشك، والأصل أنه مسلم، فمن قال بكفره فعليه عليه الدليل. وهذه من أقوى الأدلة التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة على هؤلاء الخوارج التكفيريين الذين يكفرون الحكام. الحاكم مسلم، فمن ادعى غير الإسلام فعليه بالدليل. وما هو الدليل؟ إمام مالك قال لو أن هناك 99 وجها لحمل المسلم على الكفر ووجها لحمله على الإسلام لحملته على الإسلام تحظينا تحسينا للظن بالمسلم، هو ده الأصل. قال وإذا اصطاد الحلال ثم أحرم لم يزل ملكه، لأن قد أجمعنا على ثبوت ملكه قيل قبل إحرامه، فمن ادعى زواله فعليه الدليل. هذه أدلة يعضد بعضها بعضا ويكشف الغمة بإذن الله تعالى. وإذا وقعت النجاسة في الماء ولم تغيره أجمعنا على طهارته قبل وقوعها، لأن النجاسة التي وقعت صغيرة واستحالت ولم تؤثر، فالماء كما هو عليه في طعمه ولونه ورائحته، فمدعي النجاسة يحتاج إلى دليل. ودي مسألة يستدل بها في مسألة المياه في كتاب الطهارة في أبواب الفقه وفي كتب الفقه، الماء على أصله حتى يرد دليل يغير هذا الماء من الطهارة إلى النجاسة. فإن وقعت نجاسة صغيرة ولم تغير فلا نقول إن الماء تنجس. وهذا ولله الحمد وقفت عليه من زمان من زمن بعيد عند الإمام أبي الحسن بن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع، ونقل إجماعا في هذه المسألة أن الماء النجس، الماء الطائر الطاهر لو وقع فيه نجاسة، وقعت فيه نجاسة لا تغيره، فهو بالإجماع طاهر. وهذا ينفي الخلاف في المسألة، في مسألة الماء الذي أصابته نجاسة ولم يؤثر ذلك. ولو في بيع أمهات الأولاد أجمعنا على جواز بيعها قبل الاستيلاد، على جواز بيعها، فمدعي المنع بعد ذلك عليه الدليل، وما يجري هذا المجرى من المسائل. قال: ودليلنا على ذلك أن الإجماع دالة على الحكم كسائر الأدلة، عفوا، أن الإجماع دلالة على الحكم كسائر الأدلة، فوجب اعتباره في الموضع الذي تناوله، والإجماع لم يتناول صحتها والإجماع لم يتناول صحتها بعد وجود الماء، وقد زال في الموضع المختلف فيه، فلم يجز التمسك به في موضع الخلاف، وصار كالنص متى تناول موضعا لم يجز حمله على غيره. هذه أصول وقواعد متفق عليها. قال: والاستدلال بالإجماع لا يصح بعد زواله، وإنما يصح الاحتجاج به مع بقائه، لأن الدليل إذا زال زال الحكم المتعلق به. صحيح. واحتج المخالف بأنه قد ثبت أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقن النكاح وشك في الطلاق، أو تيقن الملك وشك في العتاق، أو شك في فصل فعل الصلاة، أن اليقين لا يزول بالشك، القاعدة الكلية، ويكون حكم اليقين السابق مستداما في حال الشك، وكذلك ها هنا. كلام مهم أو هنا. قال: والجواب أن الفرق بينهما ظاهر، وذلك أن الإجماع الذي هو دليل الحكم قد تيقن زواله، فوجب أن يزول حكمه، والطهارة لا يتيقن زواله. وبيتكلم هنا عن تحقيق مسألة اليقين لا يزول بالشك. هل اليقين ما زال يقينا ولم يزل بالشك، أم هنا في تحقيق قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أما القاعدة نفسها فمعتبرة ومتفق عليه. فقال: والطهارة لا يتيقن زوالها، وإنما هو مشكوك فيه، فلم يجز أن يزول اليقين بالشك. واخد بالك؟ طيب، حتى يكون ما يزيل اليقين يقين مثله، وكذلك النكاح والملك والصلاة، فوزان مسألتنا أن يتيقن الطهارة أو يتيقن الطهارة ثم يتيقن الحدث، فلا يجوز استدامة حكم الطهارة. وربما كانت وهي موجودة يتيقن، طب تمام، يعني تتيقن الطهارة ويتيقن الحدث، فلا يجوز استدامة حكم الطهارة للخلل في تطبيق المسألة، واخد بالك؟ طيب، وعلى أنه يعارضه أن المدعى عليه يحتاج إلى اليمين، ولا يكفي في إسقاط الدعوة في إسقاط دعوى المدعي بغير بينة براءة ذمة المدعي عليه، فبطل الاحتجاج به. جميل. طيب، واعلم أن هذه الطريقة لا تسلم من أن يقدر على قائلها، فإذا قال قد صح دخوله في الصلاة بالتيمم بالاتفاق فلا يزول عنه بغير دليل، فيقال له قد تيقن ثبوت الفرض عليه فلا يسقط عنه إلا بدليل، ونفس القاعدة استدلوا بها، تواخد بالك؟ يعني ذكر دليل الخصم وذكر نفس الدليل هو دليل على الخصم، فقال: واعلم أن هذه الطريقة لا تسلم من أن يقدر على قائلها إذا قال قد صح دخوله في الصلاة بالتيمم بالاتفاق فلا يزول عنه بغير دليل، فيقال له هو يرد على الخصم بما قاله بعكس القاعدة أو بنفس القاعدة بعكس تأثيرها، قد تيقن ثبوت الفرض عليه فلا يسقط حتى يسقط عنه إلا بدليل، كلام معتبر. وكذلك إذا قال في بيع أمهات الأولاد أجمعنا على بيعها قبل الإيلاد، الاستيلاد والإيلاد لم تلد بعد، فلما ولدت ولدها هنا اختلف الأمر بدليل وبالإجماع، غير أن الإجماع ذكرته في اللقاءات السابقة أن بعض الصحابة كانوا يجوزون البيع بعد الاستيلاد وبعد الإيلاد، فمن منع فعليه الدليل، فيقال أجمعنا على تحريم بيعها ما دامت حاملا، فمن أجاز بيعها بعد وضع الحمل فعليه الدليل. انتهى كلام الزركشي، وفيه مسائل مهمة في الاستصحاب. ثم انتقلت إلى الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة، قال اعلم أن الاستصحاب ثلاثة أقسام، اثنان مقبولان عند الجمهور وواحد مردود عندهم. أما المقبولات، الأول استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه، لأن العقل يدل على براءة الذمة حتى يقوم الدليل، كعدم وجود صيام صفر مثلا، لأن الأصل براءة الذمة منه، فيستصحب الحال في ذلك في براءة الذمة، وهذا النوع هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب، وهو المعروف بالبراءة الأصلية والإباحة العقلية. وهذا النوع قد دل القرآن على اعتباره في آيات كثيرة، كقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، الدليل عليها على الاستصحاب. وقوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. ووجه الدلالة في الآية الأولى أنه لما نزل تحريم الربا خاف الصحابة من الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم، فبينت الآية أن ما اكتسبوا من الربا قبل التحريم على البراءة الأصلية حلال لهم ولا حرج عليهم فيه، براءة أصلية، وهذا الدليل. ووجه دلالة الآية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استغفر لعمه أبي طالب واستغفر المسلمون لموتاهم المشركين وأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ندموا على استغفارهم للمشركين، بيّنت الآية أن استغفارهم لهم قبل التحريم على البراءة الأصلية، لأنهم لا يعرفون أنه حرام، وقد استغفر النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، لا إثم عليهم فيه ولا حرج حتى يبين لهم، والله يبين لهم الله ما يتقونه كالاستغفار لهم مثلا. قال والثاني استصحاب دليل الشرع كاستصحاب النص حتى يرد الناسخ، احنا بنقول النص ثابت ومحكم، من آمن قال بعدم الإحكام فعليه عليه الدليل، استصحاب دليل الشرع كاستصحاب النص حتى يرد الناسخ، الأصل أنه محكم ولا ينسخ ولا يقال عليه بالنسخ إلا عند وجود الدليل، فإن لم يوجد فالإحكام على ما هو عليه بالبراءة الأصلية، والعموم حتى يرد المخصص، ودوام الملك حتى يثبت انتفاء انتقاله، ودوام شغل الذمة أو شغل الذمة ودوام شغل الذمة الثابت حتى يرد حتى يثبت براءتها. ودوام شغل الذمة الثابت حتى أو حتى تثبت. حتى تثبت براءتها ونحو ذلك. الثالث وهو المردود عند الجمهور هو استصحاب حال الإجماع في محل النزاع، واعتبره بعضهم واختاره أبو إسحاق وغيره وابن شقلة. انتهى كلام الشنقطي. قلت: واستدل ابن القيم للنوع الثاني المذكور آنفا فقال كما في إعلام الموقعين. ثم النوع الثاني استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه، وهو حجة كاستصحاب حكم الطهارة وحكم الحدث، واستصحاب بقاء الحكم وبقاء الملك وشغل الذمة بما تشغل به حتى يثبت خلاف ذلك. وقد دل الشارع على تعليق الحكم به في قوله في الصيد: وإن وجدته غريقا فلا تأكله، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك، لا تدري الماء قتله أم سهمك. الحديث في البخاري ومسلم. هذا من أدلة حجية الاستصحاب. وقوله: وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنك سميت على كلبك ولم تسم على غيره، كذلك الحديث في الصحيحين. لما كان الأصل في الذبائح التحريم وشك هل وجد الشرط المبيح أم لا، بقي الصيد على أصله في التحريم اللي هو البراءة الأصلية. ولما كان الماء طاهرا والأصل بقاؤه على طهارته ولم يزلها بالشك، ولما كان الأصل بقاء المتطهر على طهارته لم يأمره بالوضوء مع الشك في الحدث، بل قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والحديث في الصحيحين أيضا. ولما كان الأصل بقاء الصلاة في ذمته، لما كان الأصل بقاء الصلاة في ذمته أمر الشاك أن يبني على اليقين ويطرح الشك، ولا يعارض هذا رفعه للنكاح المتيقن بقول الأمة السوداء: إنما أرضعت الزوجين. الحديث صحيح البخاري. فإن أصل الإبضاع على التحريم، وإنما أبيحت الزوجة بظاهر الحال مع كونها أجنبية اللي هو العقد. وقد عارض هذا الظاهر ظاهر مثله هو أقوى منه وهو الشهادة، فإذا تعارض تساقط وبقي أصل التحريم لا معارض له. الدليلان تساقط للتعارض، فهذا الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو عين الصواب ومحض القياس بالله التوفيق. طيب، يبقى أكد لنا ابن قدامة حجية الاستصحاب بالسنة. قلت: قال الإسنوي في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: استصحاب الحال حجة على الصحيح، وهو يعبر عنه بأن الأصل في كل حادث تقديره في أقرب زمن. الأصل بقاء ما كان على ما كان، وبيان الأصل بقاء ما كان على ما كان. ولذلك فروع كثيرة مشهورة للاستصحاب، فروع يعني. أحدها: إذا وكل بتزويج ابنته فحصل موت الموكل ووقع النكاح وشككنا في السابق، قال القاضي حسين: فيتخرج على الوجهين، في الأصل والظاهر، لأن الأصل عدم النكاح والظاهر بقاء النكاح. قال: فعلى هذا يصح في الأصح، لأن الأصل التحريم فلا يستباح بالشك، وإذا استحضرت أن الأصل في أقرب زمن لزم اقترانهما في الزمان، وحينئذ يحكم بالبطلان. ثم ذكر الذي بعده من الفروع، قلت الثالث عشر، يعني ذكرت فرع ثم تركت هذه الفروع وذكرت الذي بعده من غير ترتيب، يعني أنا أختار من الفروع ما يناسب حتى لا أزيد. قال: لو اختلف الزوجان بعد الفرقة فقالت المرأة: قذفتني بعد الطلاق فلا لعان، وقال الزوج: بل قبله، فالقول قول الزوج كما جزم به الرافعي من أئمة الشافعية، وكأن سببه أن الأصل عدم الحد، وأيضا فلأن من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفة ذلك الشيء، وهذا إذا عرف له جنون سابق وقذفه قاذف فادعى أنه قذفه في حال جنونه، فالقول قول القاذف لما ذكرناه. الذي بعده الرابع عشر، إذا فوض الطلاق إلى زوجته فاتفق على التطليق، لكن قال الزوج إنه تأخر عن الفور وأنكرت صدق الزوج لما ذكرناه، وعلله أيضا الرفعي بأن الأصل بقاء النكاح. الفرع السادس عشر من فروع الاستصحاب، إذا ادعى بهيمة أو شجرة أو قام عليها بينة فإنه لا يستحق الثمر والنتاج الحاصلين قبل إقامة البينة، لأن البينة وإن كانت لا توجب ثبوت الملك بل تظهره بحيث يكون الملك سابقا على إقامتها، إلا أنه لا يشترط السبق بزمن طويل، ويكفي بلحظة أو يكتفي بلحظة لطيفة في صدق الشهود، ولا يقدر ما لا ضرورة إليه. القاعدة الفقهية المتفق عليها، ضرورة تقدر بقدرها. الثامن عشر، إذا شك هل أحرم بالحج قبل أشهره أو بعده كان محرما بالحج، لأنه على يقين من هذا الزمان، ومن شك وفي شك مما تقدمه، واليقين لا يزول بالشك. ومن هذه العلة تعلم أن صورة المسألة فيما إذا تيقن دخول أشهر الحج، فإن شك هل دخلت أم لا انعقد عمره. التاسع عشر، لو قد ملفوفا، قلت قد القلم أو الثوب شقه طولا، وقد اللحم قطعه طولا، والمراد ضربه بالسيف فشقه كما في المعجم الوجيز. قال من قد ملفوفا فادعى أنه كان ميتا، وقال الولي بل كان حيا، فأصح القولين تصديق الولي. انتهى كلام الإسنوي. قلت فإذا تقرر عندك ما تقدم، علمت أن الاستصحاب أصل شرعي وحجة معتبرة قام الدليل عليها من الكتاب والسنة والإجماع، وعلمت أيضا أنه لا ينبغي أن يتناوله الأصوليون تحت باب الأصول والأدلة المختلف فيها، بل هو من الأصول الشرعية المتفق عليها. وهذا ما أردت بيانه لهذا الأمر الذي أنهيت به هذا الدرس في مسألة أن الأصوليين ادعوا أن الاستصحاب من الأدلة الشرعية المختلف فيها، لذلك ذكره الإمام ابن قدامة أنه الأصل الرابع بعد الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وصنع صنيعه نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة لابن قدامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.